هلا رح نروح له. هو كليب بلش يطلع على سات 7 نورث امريكا، يعني على البث، على البث اللي هو يا ميرسي بنورث مليان. امريكا، بس ما بعرف اذا مع الوقت رح يكون كمان عم نشوفه على سات 7. رح نحضر صوت من بلادي وبنرجع سوا. المسيح الكردستاني صوت يسوع من بلاد السودان. صوت يسوع من بلاد مصر. صوت المسيح من بلاد المغرب. A voice from home. I dream of a land where every child is free. I hope for a time where everyone will see an end to sorrows, an end to war, love for others more than before. He's close to us, we're never alone. Let's hear the voice, his voice from home. لكن من هيدا الكليب نرجع ننتقل لبركة الإيميلات. أكيد. بس حبينا بس نقول ريكو إنه great job. Good job. Nice great job. وكتير حلو وكتير كتير مؤثر. وقديش عن جد سات 7 هي صوت بتودي لكل بيت. صراحة كان الوقت كتير ضيق، بس منه تبرير. أنا كنت فرحان بشو طلع بالكليب آخر شيء، ونور كان عم بيشجعني لأنه عن جد بظرف طلعت الفكرة قبل ما طلعت الغنية. كان أغرب كليب اشتغلته. إيه بصراحة ما معقول يطلع الإنسان بفكرة قبل ما تطلع غنية، بس أخذت التايتل يعني صوت من بلادي، صوت من بلادي، ومشيت على كلمة إنه صوت يسوع من كل البلاد ومن كل الجنسيات، وصرنا هيدا. وبشكر أكيد كل فريق العمل اللي طلع أساميهم، يعني سحر، بوب، الجرافيكس اشتغل كتير حلو. كان الوقت سريع سريع، بس كان الرب معنا.